والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا أن الإخوة مع الأب من الأب يعدهم الأخوة الأشقاء على الجد، ثم يأخذون ما بأيديهم إلا بالزيديات الأربع، فإنه يبقى للإخوة من الأب مع الأخت الشقيقة شيء من المال وإن قل، وهذا خاص في الزيديات الأربع، وسميت الزيديات نسبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم الأمة بالفرائض، وهي العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية أربع. وأركانها العشرية والعشرينية جد وأخت شقيقة وأخ لأب، العشرية وأختان لأب العشرينية، جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأختان لأب، أخ لأب في العشرية وأختان لأب في العشرينية، وتختلف الأركان في مختصرة زيد والتسعينية، بحيث أنه يكون مع الجد والشقيقة والإخوة لأب معهم أم أو جدة سيان، لأن الأم في هذه الحال سيكون لها السدس، والجدة كذلك، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هذه العشرية وتقدمت، جد وأخته شقيقة وأختان لأب، هذه العشرينية نسبة إلى مصحها، أن الأولى تصح من عشرة والثانية تصح من عشرين، ومختصرة زيد تصح من 108 ثم تختصر إلى 54. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة مختصرة، الثالثة المسمات بمختصرة زيد رضي الله عنه. نعم. مختصرة زيد، وهي جدة وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، هذه أركانها، وهي جدة تختلف عن العشرية والعشرينية، العشرية والعشرينية ما فيها صاحب فرض، وإنما هم الجد والأخت الشقيقة وأخ لأب في العشرية وأختان لأب في العشرينية. أما مختصرة زيد فمعهم صاحب فرض أم أو جدة سيان، لأن الأم ستأخذ السدس في هذه الحال لوجود الجمع من الإخوة، والجدة كذلك نصيبها السدس، إذن أركانها مختصر الزيد جدة وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، حتى تكون رؤوسهم ثلاثة، أخ وأخت لأب. والتسعينية هي نفسها إلا أن معهم بدل الأخ والأخت لأب أخوان وأخت لأب، حتى تكون رؤوسهم خمسة. نعم. فالمسألة من 18. المسألة من 18. لك طريقتان في التصحيح ولا حرج، المهم أن تفهم المسألة، وإلا فالتصحيح من حقك أن تقول المسألة من 18، ومن حقك أن تقول المسألة من 6. ولو قلت المسألة من 6 ما اعتبرت مخطئ، ولو قلت المسألة من 18 فذلك صحيح. فنأخذ ما ذكر المؤلف رحمه الله، المسألة من 18. إن تقدم لنا الخلاف في 18 و36 أهما أصلان أم مصحان؟ والصحيح أنهما مصحان لا أصلان. فإذا قلنا الصحيح أنهما مصحان فنقول المسألة من 6، لأنه هو الأصل الصحيح. وإن قلنا المسألة من 18 ما اعتبر خطأ. نأخذ ما ذكر المؤلف رحمه الله، المسألة من 18 لأن فيها سدس وثلث باقي. إذا احتجت إلى فرض سدس وثلث باقي فليس لك محيص ولا محيد عن 18، لأن 18 لها سدس وهو 3، ثم يبقى كم؟ 15 لها ثلث الباقي 5. نعم. فالمسألة من 18. نعم. للجدة السدس 3، والأحظ للجد ثلث الباقي وهو 5. يبقى الأحظ للجد، لأن الجد يخير كما تقدم لنا بين سدس المال وبين ثلث الباقي وبين المقاسمة، إذا صار معهم صاحب فرض، إذا صار معهم صاحب فرض فيخير الجد بين ثلث الباقي والمقاسمة والسدس، وإذا لم يكن معهم صاحب فرض فتقدم لنا في العشرية والعشرينية. نعم. الأحظ للجد ثلث الباقي، كيف قلنا ثلث الباقي؟ الأحظ له ثلث الباقي، نقول نعم ننظر، إذا أعطيناه ثلث الباقي كم يأخذ؟ 5. إذا أعطيناه المقاسمة قاسم صاروا 5 رؤوس، يقسم بينهم 15، 5 يقسم بينهم 15. وإذا قلنا له سدس المال يأخذ 3 من 18. وقال المؤلف رحمه الله الأحظ للجد ثلث الباقي، يعني يقاسم الأخ الشقيق، الأخ لأب مع أخته مع الأخت الشقيقة، ثلث الباقي سيكون ماذا؟ لأن المسألة قلنا من 18، أخذنا منها ثلث سدس كم بقي؟ بقي 15. إذا قلنا ثلث الباقي كم ثلث الخمسة عشر؟ خمسة. بينما هو لو قاسم الأخت الشقيقة برأس، والأخت لأب برأس، والأخ لأب برأسين، وهو رأسان كذلك، يقاسم يعني ستة، يكون له الثلث، قد يكون متساوي له في هذه الحال ثلث الباقي والمقاسمة، لأنهم بقدر مثلي أربعة وهو اثنان وهم مثله، يتساوى له هذا كما سيأتينا في المسألة التي نقول عنها من ستة. نعم. والأحظ للجد، والأحظ للجد ثلث الباقي وهو خمسة، يبقى عشرة يكمل، يبقى عشرة لأن راح من الثمانية عشر ثلاثة وراح منها خمسة، هذه ثمانية، بقي عشرة. الأخت الشقيقة لها نصف المال بكتاب الله، كم تأخذ من العشرة؟ تسعة، كم يبقى؟ واحد. واحد نريد قسمته بين الأخ لأب والأخت لأب، رؤوسهم ثلاثة. نعم. يبقى عشرة يكمل للشقيقة فرضها النصف وهو تسعة، يفضل واحد للأخ وأخته على ثلاثة رؤوس لا تنقسم، فنضرب ثلاثة في أصل المسألة ثمانية عشر فتصح من أربعة وخمسين، للجدة ثلاثة مضروبة في ثلاثة فتبلغ تسعة، وللجد خمسة تضرب في ثلاثة فتبلغ خمسة عشر، وللشقيقة تسعة مضروبة في ثلاثة فتبلغ سبعة وعشرين، وللأخت والأخ واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة له اثنان ولها واحد. هذه على أصل، على أن الأصل ثمانية عشر وصلت إلى أربع وخمسين. الصورة الثانية هي نفسها لكن اختلف التصحيح، نقول المسألة من كم؟ جدة وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، المسألة فيها سدس فرض وهو فرض الجدة، والباقي يقسم على الرؤوس، كلهم ميراثهم سواء للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول من كم صحح المسألة؟ أصلها من ستة، أصلها من ستة، نعطي الجدة واحد، يبقى خمسة، الخمسة هذه لمن؟ للجد والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب، كم رؤوسهم؟ الجد برأسين والأخ لأب برأسين والأخت الشقيقة والأخت لأب برأسين، رؤوسهم ستة وسهامهم خمسة غير منقسمة، تضرب الرؤوس في أصل المسألة كم؟ ستة، ستة في ستة بكم؟ بستة وثلاثين. اقسم، تقول للجدة واحد من أصل المسألة الستة مضروبا في ستة، واحد في ستة بستة، أعطينا الجدة ومشت، كم بقي معنا؟ ثلاثون. نقول للجد ماذا تريد؟ اختر، شيبتك لها حق، عندنا ثلاثون، تريد المقاسمة أو تريد ثلث الباقي أو تريد سدس المال؟ يقول كم تعطونا من سدس المال؟ نقول نعطيك مثل الجدة، زوجتك أعطيناها ستة ومشت، نعطيك ستة وتمشي، قل لا ما تكفي الستة، دعنا من السدس. الأمر الثاني المقاسمة أو ثلث الباقي الثلاثين، يقول هذه خير، لكن أيهما أفضل لي؟ جاء يستشيرك وأنت في مسجدك، يقول خيرت بين كذا وكذا، فماذا تختار لي؟ تقول له سيان، إن قاسمت أخذت 10، وإن أخذت ثلث الباقي أخذت 10، لأن ثلث 30 10، أعطيناه 10، كم بقي من 30؟ بقي من 30 20. تأتي الأخت الشقيقة وتقول فرض الله لي في كتابه العزيز النصف. نصف 36 كم؟ 18. أعطوني 18 فنعطيها. من يحتج بكتاب الله على العين والرأس ما نعترض عليه، تعطى 18. كم يبقى؟ يبقى 2 من 20، 2 للأخ لأب والأخت لأب. كم رؤوسهم؟ 3 وسهامهم 2، ما تنقسم. نضرب رؤوسهم 3 في أصل في مصح المسألة الأول، في مصح المسألة 36، 3 في 36، 3 في 6 ب18، 3 ب30 ب90، 90 و16 18، 108. نقسم، نعطي الجدة. أعطينا الجدة في الأول كم أعطيناها؟ 6، 6 مضروبة في 3 التي عدد رؤوس الأخ والأخت، 6 في 3 ب18. أعطينا الجد 10 مضروبا في 3 ب30، وهو ثلث الباقي أو المقاسمة سيا. بقي 20، نعطي أو 18، أختصر، 18 في 3 ب54 للأخت الشقيقة، 2 في 3 ب6 للأخ لأب 4 وللأخت لأب 2، صحت من كم؟ 108. ألا تختصر؟ بلى، ننظر. 108 تقبل القسمة على 2؟ نعم. ننظر السهام التي تحتها، السهام التي تحتها 18 للجدة، ألا تقبل القسمة على 2؟ بلى. ننظر نصيب الجد، الجد 30، ألا تقبل القسمة على 2؟ بلى. ننظر نصيب الأخت الشقيقة، لها 54، ألا تقبل القسمة على 2؟ بلى، يكون لها 27. ننظر نصيب الأخ لأب، له 4، تقبل القسمة على 2 فيكون له 2. ننظر نصيب الأخت لأب، لها 2 مقسوما على 2 فيها 1. فاقتصرناها من 108 إلى 54، ولذا سميت مختصرة زيد رضي الله عنه. هذه مختصرة زيد. أركانها جدها وأم سيان، وجد وأخت شقيقة، وأخ أو وأخت لأب، أو 3 أخوات لأب سيان، أخ وأخت لأب رؤوسهم 3، أو 3 أخوات لأب رؤوسهن 3، أم أو جدة. الأم ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجدة ستأخذ السدس فرضها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مختصرة زيد. يصح أن تقول صحت من 108 ثم تختصر إلى 54، وصح أن تقول صحت من 54 من أول وهلة، يصح هذا. والجد في الحالين خير بين المقاسمة وثلث الباقي، اختار المقاسمة أو ثلث الباقي سيان لا يختلف، فهما خير له من ثلث من سدس المال لوجود صاحب الفرض، لأن ما يمكن نعطيه ثلث المال كامل لأنه فيه صاحب فرض سيأخذ نصيبه، ثم بعد صاحب الفرض يخير بين السدس وبين ثلث الباقي وبين المقاسمة مع الإخوة. اقسم، هلك هالك عن جدة وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، على أن أصل المسألة من 18 كما ذكر المؤلف رحمه الله. المسألة من أين أحفاد زيد في الزيديات؟ يلا، المسألة من 18 للجدة سدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي 5، ويبقى 10. نعطي الأخت الشقيقة فرضها النصف، نصف 18، لا نصف 15، نصف المسألة، وتأخذ كم؟ 9 من 18، نصفها 9. كم يبقى من السهام؟ 1. 1 ينتابه من؟ أخ لأب وأخت لأب بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. رؤوسهم كم؟ قد يقول قائل منين أخرجتم هذا الرأس الثالث؟ لأنها أخ وأخت 2. نقول الذكر بسهمين برأسين والأنثى برأس، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب العزيز. رؤوسهم 3 مضروبة في 18 ب54، 3 في 8 بكم؟ ب24، 4 معنا 2، 3 في 2، 3 في 1 ب3 ومعنا 2 5، صحت من 54. ثم نعطي كل واحد نصيبه السابق مضروبا في 3 التي هي جزء السهم، وتكون من 54. على الطريقة الثانية اللي تخرج فيها أنها مختصرة زيد، تكون المسألة من كم؟ أول من يقسم على الطريقة الثانية؟ المسألة من 6. نعم، تأخذ الجدة السدس 1، ويبقى معنا 5 ما فيها ثلث باقي ذي الخمسة. نقول المقاسمة، اختر المقاسمة، يقول لا مانع، اختار المقاسمة. 5 وهم رؤوسهم كم؟ 6. الخمسة ما تنقسم على 6، نضرب 6 في 6 التي هي الرؤوس، 6 أصل المسألة في 6 التي هي الرؤوس، 6 في 6 بكم؟ 36. نعطيهم، نعطي الجدة 1 في 6 التي ضربنا بها الرؤوس، واحد في ستة بستة، كم بقي معنا؟ 30. نقول للجد إن شئت ثلث الباقي وإن شئت المقاسمة، كلاهما واحد، نعطيه كم؟ 10، يبقى معنا 20. الأخت تقول أعطوني نصف المال كما فرض الله لي، نعطيها نصف المال 18 من 20، يبقى معنا 2. لمن؟ للأخ لأب والأخت لأب، لهم 2 ورؤوسهم 3 ما تنقسم عليهم. نضرب مرة ثانية، 3 في 36 فتصح من 108، نعطيهم كما أعطيناهم سابقا حتى نصل إلى الأخ والأخت لأب، فنقول لهما 2، لهما 2 مضروبا في 3 بـ6، للأخ لأب 4 وللأخت لأب 2. ثم نأتي إلى الاختصار بعد هذا فنجد أصل مصح المسألة والأنصبة التي فيها كلها قابلة القسمة على 2، فنعيدها إلى 54. وسواء قلنا أخ لأب وأخت لأب أو قلنا 3 أخوات لأب، هي أو قلنا جدة أو قلنا أم، هي المهم أن يكون أركانها صاحب فرض بالسدس وجد وشقيقة، جد وشقيقة، وثلاثة رؤوس في الإخوة لأب، أخ وأخت 3 رؤوس، 3 أخوات 3 رؤوس. فإن كانت رؤوسهم 5 فهي نفس 90 كما سيأتينا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.